عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض رواه البخاري. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, di surga ada 100 derajat yang disediakan oleh Allah untuk para pejuang fi sabilillah, antara tiap 2 derajat sejauh antara langit dengan bumi. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari.